أنا دخل علي تلميذ منذ اسبوعين ومعه روشتة قديمة اكل عليها الزمان والشريف، وقال لي ان ابي مريض ونريد ان نصرف له هذه الروشتة. وجلست امامه مستمعا ومنصفا، لكنني شممت ريح فمه فاذا هو قد شرب علبة كاملة من السجائر، فعلمت ان اباه ليس مريضا وان ثمن الروشتة انما هو ثمن لعلبة السجائر. فقلت له يا بني ماذا تعمل؟ قال انا تلميذ في السنة الاولى الثانوية. فقلت له ابوك مريض؟ قال نعم. قلت له فان الاسلام امرنا بعيادة المريض، انتظر حتى نذهب سويا الى الصيدلة ثم بعد ذلك نزور اباك فان زيارة المريض سنة. فقال لي بعد ان تلعثم لسانه ان الصيدلية لا يعرفها احد الا انا، وولى هاربا ولم يثبت. لم يثبت، فعلا لا يعرفها الا هو.